إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرياء الذي هو من الشرك كما سماه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث وصف الرياء بالشرك الخفي، لأن الإنسان لا يكون في العمل الشرعي الذي يقصد به وجه الله تبارك وتعالى قاصدا وجه الله تبارك وتعالى، وإنما يكون مشركا مع الله في القصد غيره. وإذا قصد الإنسان غير الله تبارك وتعالى بالعبادات أو بالمعاملات أو بالاعتقادات فهذا هو الشرك، والشرك لا يغفره الله رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفرق بين يسير الشرك من الرياء وكبيره وعظيمه، بل سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصل الشرك ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اليسير من الرياء شرك، اليسير القليل من الرياء شرك عند الله تبارك وتعالى. وهذه الآفة التي تعرض للقلوب فتحبط الأعمال وتجعل الإنسان في منزلة حقيرة في الملأ الأعلى وعند الله تبارك وتعالى، هذه الآفة العظيمة التي تأخذ بمجامع القلوب فتفسد على الإنسان قصده، وتحبط على الإنسان عمله، وتشوب على الإنسان نيته. هذه الآفة مما يجب على العبد أن يلتفت فيها من أجل أن يعالجها إن كان قد ألم بقلبه شيء منها. إذا كان الإنسان مريضا بهذا الداء فعليه أن يعلم بدءا أنه مريض، فإذا ما علم أنه مريض وشخص المرض فعليه أن يبحث عن العلاج، ومعلوم أنه ما من علاج يعالج به مرض من الأمراض، وما من دواء يعالج به آفة من الآفات إلا فيه من المرارة بحسبه. فالإنسان إذا كان مريضا بداء من الأدواء يعاني من مرض من الأمراض، وأخذ بسبيل من سبل العلاج، وبحث عن طريق من طرق الدواء، فلا محالة يجد في نفسه مرارة تحتاج إلى صبر على مرارة الدواء، يجد مرارة في نفسه، وهذه المرارة في النفس تحتاج إلى كثير من الصبر، لأن للعلاج مرارة لا بد من الصبر عليها من أجل الوصول إلى العافية وإلى حلاوة الشفاء. هذا الداء الخفي الذي قد يصاب به بعض خلق الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يعافينا أجمعين، يحتاج إلى النظر فيه. وهذا الرياء ينقسم إلى قسمين: إلى قسم ظاهر جلي واضح، وإلى قسم خفي هو أخفى من دبيب النمل، كما يقول الناس أحيانا في عبارة تحمل كثيرا من ضروب البلاغة، يقولون: إن الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فهو أمر له دبيب خفي لا يحسه الإنسان، بل قد يستبعده، يعني الإنسان يمكن أن يكون مستبعدا لوقوع الرياء في عمله، مع أن قلبه قد انطوى على الرياء باطنا، لأن من الرياء ما هو ظاهر جلي واضح مبين، ومن الرياء ما هو خفي لا بد أن يفتش الإنسان عنه، ولا بد أن ينقب الإنسان عن هذا الذي قد استقر في قلبه من أجل أن يقتلعه من جذوره. الرياء الجاهلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه ولو قصد الثواب، وهو أجلى وأبين وأظهر ألوان الرياء. يعني الإنسان ربما يأتي بالعمل الظاهر وهو يريد الثواب عند الله تبارك وتعالى، ولكن أيضا يكون مرائيا يعني مظهرا للعبادة، يريد أن يري العبادة للخلق من أجل أن يزيد منزلة في قلوبهم، كما هو في تعريف الرياء. لأن الرياء هو إراء الناس العمل الصالح وما يتقرب به وما يعد كمالا، يري الإنسان الخلق ذلك لكي يعظم في نفوسهم ولكي يزداد مكانة في قلوبهم. هذا هو الرياء. فالإنسان يمكن أن يأتي بالعمل ويحمل على العمل في نفسه قصد الرياء، هذا رياء جلي واضح ظاهر، هو يعلم أنه رياء، وهو يأتي به من أجل أن يرى، من أجل أن يريه للناس يزداد منزلة عنده، ولكي يذكروه بالخير ولكي يمدحوه ويثنوا عليه. فهذا الإنسان أتى بهذا الرياء ولو قصد الثواب، ولكنه رياء ظاهر واضح جلي. وأما الرياء الذي هو أخفى من هذا قليلا، وهو ما لا يحمل على العمل بمجرده، لا يكون الرياء الذي هو أخفى من هذا الرياء الظاهر الذي يقصد فيه الإنسان أن يري الناس العمل الصالح من أجل أن يزداد في قلوبهم مكانة ولكي يعظم في أعينهم، هذا هو الرياء الظاهر الذي أخفى منه قليلا لون آخر. هذا اللون الآخر لا يكون القصد فيه أنه يحمل على العمل بمجرده، يعني لا يحمل على أن يكون الإنسان مصليا مسلما للصلاة على الوجه الذي يرائي به الخلق، ولا مزكيا متصدقا بالصدقات من أجل أن يمدحه الناس. ولكن الرياء الذي هو أخفى من الرياء الجلي الظاهر، هذا اللون الثاني يحمل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يحمل على تخفيف العمل، يحمل على تخفيف العمل الذي يريد به الرجل وجه الله. يعني أنت تريد بالعمل وجه الله، ولكن يخف عليك العمل شيئا ما أن يكون بمحضر الناس. أنت تريد بالعمل وجه الله ولكن يكون ثقيلا عليك، كالذي يتهجد كل ليلة ويثقل عليه التهجد. هو يصلي كل ليلة ولكن يثقل عليه أمر الصلاة بالليل، هو ثقيل عليه، ولكن هو يكافح ويجاهد ويقوم من أجل الصلاة، ولكن أمر الصلاة وقيام الليل ثقيل على قلبه. فإذا كان عنده ضيف نشط لذلك القيام وخف القيام عليه، فهذا أخف من اللون الأول لأنه أخفى منه قليلا. يعني هذا لون هو أخفى من اللون الأول، الأول ظاهر ويعمل العمل ويقصد به غير وجه الله تبارك وتعالى، يعمل العمل ويريد أن يظهره للناس لكي يزداد حظوة عندهم ومكانة في قلوبه. وأما الذي هو أخفى من هذا قليلا فهو ما يخفف العبادة بثقلها على النفس. هو يكون ممن يأتي بصلاة بليل، ولكن هو في هذه الحالة يجد ثقلا على نفسه في الإتيان بالصلاة بالليل. فإذا ما زاره ضيف وبات عنده تجده قد نشط للقيام وقد خط أمر القيام عليه وقد قام يؤدي القيام، كأنه أمر يجد له من اللذة ما لا يوصف، مع أنه في الأصل كان يأتي به ولكن بثقل، فلما لحظه الناس بأعينهم ولما كان بمحضر الناس خف عليه ثقل العباد، فهو رياء، وهو أخفى من الرياء الأول شيئا ما. وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا بالتسهيل والتخفيف أيضا. يعني أخفى من هذا لون آخر من الرياء، قد تقوم الليلة ولا يخف عليك العمل إذا كان هناك من يزورك ومن يلحظك، ولا يسهل عليك العمل في وجوده أيضا، ولكن الرياء مستطن في القلب. وأجلى علاماته أنه يسر باطلاع الناس على طاعته. يعني أخفى من هذا قليلا أن يكون الرياء مغروس في القلب ولكنه خفي جدا. ودليل ذلك أن الإنسان يأتي بالعمل الصالح ولا يلتفت فيه إلى أحد، ولكن إذا ظهرت طاعاته وانتشرت عباداته وتناوله الناس بالذكر الحسن يجد لذة وسرورا في باطنه. فهذا دلالة على أنه إذا ما وجد السرور باطلاع الناس على الطاعة أن فيه رياء خفية. إذا وجد السرور باطلاع الناس على طاعته، يعني هو يعمل العمل لله ويجتهد في إخفائه، فإذا ما ظهر لله وتناولوه بالثناء وتكلموا عنه في المجالس بالفضل وبالفخر وبالحمد، فإنه عندئذ يجد سرورا ولذة باطنة في ضميره وفي ذاته، فهذا رياء باطن ولكنه أخفى من اللون الذي سبق. ورب عبد يخلص في عمله ولا يعتقد الرياء بل يكرهه ويرد ويتمم العمل كذلك خالصا لله تبارك وتعالى، ولكن إذا اطلعه الناس اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة رحمكم الله. فإذا ما اطلع الناس على العبادة هو يعملها لله تبارك وتعالى ويكره الرياء ولا يقف عليه العمل إذا كان في محضر الناس ولا يلتفت إلى ذلك، ولكن إذا اطلع الناس على عبادته وجد سرورا ولذة باطنين في قلبه وخص عليه من شدة العبادة الكثير، فهذا رياء أيضا. وهذا السرور يدل على رياء خفي منه يرشح السرور، على رياء خفي منه يرشح السرور. هناك رياء خفي يرشح منه، يرشح من هذا الرياء الخفي هذا السرور الذي يجده عند اطلاع الناس على عبادته، ولولا التفات القلب إلى الناس ما ظهر سروره عند اطلاع الناس على عبادته. يعني لولا أن القلب ملتفت للخلق ما أهمه في شيء أن يجد الناس في قلوبهم تقديرا له وحمدا على طاعته أو لم يجدوا، فهذا لا يهمه لأن قلبه لم يلتفت إلى الخلق، إنما قلبه يلتفت إلى الخالق العظيم. فإذا ما وجد السرور في القلب لاطلاع الناس على العبادة، وإن مضت العبادة على الصحة والسلامة من الرياء مع كراهة الرياء في النفس تكون كارها للرياء وغير محب لأمثال هذه الأمور، وأنت تأتي بالعمل على الوجه الصحيح المرضي، ولكن مع أن العمل كان خفيا لم يطلع عليه إلا الله ومر على السلامة، إذا ما اطلع الناس عليه تجد السرور الخفي في قلبه، هذا السرور الخفي يرشح من رياء خفي هو موجود في القلب، لأنه لولا أن القلب يلتفت للخلق ما رشح السرور من هذا الأمر الذي هو رياء خفي مركوز في القلب. ولولا التفات القلب إلى الناس ما ظهر سروره عند اطلاع الناس، فقد كان الرياء مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر، فأظهر منه اطلاع الخلق أثر الفرح والسرور، فكان الرياء موجود مركوز ولكنه كان متواريا لا يظهر ولا يبيه، فلما وجد اطلاع الخلق عليه ووجد السرور رشح من ذلك الرياء الخفي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إذا استشعر لذة السرور باطلاع الناس على عمله ولم يقابل ذلك بكراهية فيصير ذلك قوتا وغذاء للعرق الخفي من الرياء حتى يتحرك على نفسه حركة خفية، يعني عرق الرياء الخفي الموجود في القلب. مهما عملت من عمل هو خالص لوجه الله تبارك وتعالى ثم أطلع الله رب العالمين الناس عليه فوجدت سرورا ولذة باطنين في قلبك ولم تقابل ذلك بكراهية ذلك، أن تكره هذا السرور وتكره اطلاع الناس على عملك ولو لم تكن قاصدا لذلك، إذا لم تكره ذلك ما يزال هذا السرور والفرح بهذا الاطلاع من الناس على العمل الصالح الذي وفقك الله رب العالمين إليه ما يزال ذلك قوتا وغذاء وحطبا للعرق الخفي من الرياء حتى يتحرك على النفس حركة خفية فيتقاضى تقاضيا خفيا أن يتكلف الإنسان الذي يعمل العمل الصالح سببا يطلع عليه الناس به بالتعريض أو بالشمائل على العمل الصالح، فما يزال هذا الفرح، هذا الفرح الذي لا يقابل بكراهية اطلاع الناس على العمل، لا يزال يمد العرق الخفي الباطن في قلبك من الرياء بزاده وقوته، ما يزال ذلك حتى يتطلب الأمر منك أن تتوسل بأسباب يطلع الناس بها على عملك الصالح، تخفض الصوت وآثار الدموع وأمثال هذه الأمور التي سوف تؤدي إلى معرفة عملك الصالح من أجل أن يمدحك الناس عليه. فتجد عند اطلاع الناس ومدحهم لك سرورا خفيا تجده في قلبك، فإذا لم تقابله بالكراهية لمثل هذا الاطلاع، لأنك في الحقيقة تكون ملتفتا إلى الخلق، ما دمت تجد السرور باطلاع الناس على عملك، فمعنى ذلك أنك عندك التفات في قلبك للخلق دون الخالق. وإلا فإن الأمر يكون عسرا جدا عندئذ. الإنسان عليه أن يكون عمله لله تبارك وتعالى، ويكره أن يطلع عليه أحد إلا الله. فإذا ما أظهر الله تبارك وتعالى فالفرح بإظهار العمل الصالح لا يكون إلا بنظام وترتيب يأتي إن شاء الله. وما عدا ذلك فإذا لم تقابل السرور باطلاع الناس على العمل الصالح بكراهية هذا الاطلاع وبكراهية حمدهم وثنائهم عليه لعملك الصالح، فما يزال ذلك السرور قوتا وغذاء للعرق الباطن من الرياء في القلب، حتى تتكلف بعد ذلك الأسباب التي يطلع الناس عن طريقها على عملك الصالح حتى يحمدك الناس عليه. أخفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع ولا يصر بظهور الطاعة، يختفي عن الخلق تماما ولا يصر بظهور طاعته، يوم خفي جدا. العبد يعمل العمل الصالح في خفاء كامل ولا يصر إذا ما أظهر الله رب العالمين الطاعة للناس، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس وكان بينهم أحب أن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، وأن يثنوا عليه، وأن ينشطوا في قضاء حوائجه، وأن يسامحوه في البيع والشراء، وأن يوسعوا له في المكان. فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه ووجد لذلك استبعادا في نفسه، كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاه. هذا رياء خفي جدا، أن العبد يعمل العمل الصالح لا يطلع عليه أحد، وهو أيضا لا يسر إذا ما ظهر العمل الصالح وعلمه الناس وطلعوا عليه، لا يجد سرورا في قلبه. ولكنه عندما يتعامل مع الناس يجد في ضميره وفي ذاته أمرا غريبا، وهو أنه يطالب الناس مطالبة باطنية في ذاته أن يحترموه لما يعلم من عمله الصالح الذي لا يطلع عليه إلا الله، فكأنه يريد أن يتقاضى ثمن هذا العمل الصالح احتراما وتوقيرا من الخلق، وهذا رياء مع أنه خفي جدا. فإذا ما قابله الناس بعدم الاحترام فإنه عندئذ ينظر إلى عمله الصالح ولا أي شيء كان يعمله إذن، فكأنه كان يعمل العمل الصالح لا لله وإنما لكي يزداد منزلة في القلوب، وهذا هو أصل الرياء. لأن أصل الرياء هو أن يعمل الإنسان العمل الصالح يريه للناس من أجل أن يزداد منزلة في قلوبهم وأن يعظم في أعينهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون أمور أخفى من الخفاء تبطل الأعمال وتحبطها عند الله رب العالمين، فتصير كلا أعمال، ثم إنها لو مرت على السلامة لا للإنسان ولا عليه لكان أمرا هينا يسيرا، ولكن عليها مؤاخذة لأنها سر. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحمنا. القاعدة أنه مهما لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن خاليا من شوب خفي من الرياء أخفى من دبيب النفس. مهما لم يكن وجود العبادة كعدمها، يعني طالما أن العبادة وجودها كعدمها، وجودها كعدمها لم تصل إليه بعد في معاملتك مع الخلق، فاعلم أن هناك شوبا خفيا من الرياء، وأن مخالطا يكدر عليك أصل الإخلاص في القلب من هذا الرياء المذموم، وهو أخفى في القلب من دبيب النمل. إذن القاعدة أنه يستوي عندك العمل الصالح وعدم العمل الصالح في التعامل مع الناس، يعني أنت تتعامل مع خلق الله والعمل الصالح منك بمقعدة تامة، من جلسك عند الله تبارك وتعالى في تعاملاتك مع الخلق بعيدة تمام البعد عن تعاملاتك أنت مع الخلق، لا تتقاضى منهم احتراما، ولا تطلب منهم أن يسودوك وأن يرفعوك، ولا تطلب منهم أن يقدروك وأن يعظموك من أجل عملك الصالح. فمهما وجدت في نفسك بسبب العمل الصالح شيئا من ذلك فهو دلالة على رياء خفي في القلب أخفى من دبيب النمل. لأن بعضهم كما ذكر الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه كان يعمل الأعمال الصالحات وكان يقبل على الله، ثم إنه أتاه من أمر الله رب العالمين ما أتاه، وضرب الله رب العالمين عليه الفقر امتحانا وابتلاء، فكان يتوجه إلى رب العزة سبحانه وتعالى معاتبا، يعني لهذا الحد تفعل بي مثل ذلك وتجعل منزلتي عند الخلق كذلك. سبحان الله العظيم، هو كان يعمل لأي شيء، يعمل لله، يعمل لله رب العالمين. وأنت تقاضى أجرك ليس هنا ولكن هناك في الآخرة، لأن الإنسان إذا تقاضى أجره هنا فهذه ليست قاعدة المؤمنين المسلمين، وإنما هي قاعدة الكفار المجرمين، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وأما الصالحون فالله رب العالمين يدخر لهم ثواب أعمالهم في الآخرة لا في الدنيا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم من لم يفتح عليه من زهرة الدنيا شيء ومضى إلى الله رب العالمين سالما، فهذا أجره بالمحل الأثنى. فكان إخوانهم من بعدهم إذا وجدوا شيئا من زهرة الدنيا ظل الرجل منهم يتذكر أخاه، يقول لكن مصعب بن عمير ذهب إلى الله رب العالمين وليس عليه إلا ثوب قصير، إذا أرادوا أن يغطوا به وجهه انكشفت رجلاه، وإذا أرادوا أن يغطوا به رجلي انكشف وجهه، فجعلوا شيئا من الإذخر مكان ذلك، وهو حشيش ينبت في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومضى إلى ربه جل وعلا سالما. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراه فيقول لقد رأيت هذا في مكة بين أبوي يغدوانه السمن والعسل، وحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصلاه إلى ما ترون، لأنه كان يتمنطق بأهاب سبش، مع أنه كان أنهد فتى من قريش، كان أحسنهم ثيابا وأعظمهم عطرا، وكان إذا ما أتى من بعيد يشم طيب رائحته من بعيد ويستدل عليه من بعيد، وكان أنهد فتى وأنعم فتى وألين فتى ملمسا رضوان الله عليه. فلما دخل في دين الله رب العالمين وحرمته أمه مما كان يصل إليه وسار إلى الجوع وإلى المشغبة، وفتح الله رب العالمين به مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن لا بالسنان، فمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تفتح بالحرب، وإنما فتحت بالقرآن العظيم على يدي مصعب بن عمير رضوان الله عليه، وكان سفير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل المدينة، فدخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجا حتى هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت تعبد الله تبارك وتعالى لا لكي تستوفي أجرك في الحياة الدنيا، الذي يستوفي أجره وحظه في الحياة الدنيا هم الكفار، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم أذهبكم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وأما المؤمنون الموحدون فالله عز وجل يدخر لهم الثواب في الآخرة من أجل أن يجزيهم به نعيما وجنة عرضها السماوات والأرض. الحاصل أنه طالما لم يكن وجود العبادة وعدمها في كل ما يتعلق بالخلق مستويا، ولم يكن خاليا الإنسان عندئذ من شوب خفي من الرياء أخفى من دبيب النمل، فعليه أن يفتش في القلب من أجل أن يقتلع أصل الرياء منه. ولما أن وجود العبادة عندك ليس كعدمها فيما يتعلق بالخلق، فهناك شوب خفي ومخالط دقيق من الرياء قد دخل على القلب وأخفى في القلب من دبيب النمل، وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون. ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي، يجتهدون في إخفاء الأعمال الصالحات أعظم مما يحرص الناس على إخفاء فواحشه. كان الصالحون يحرصون على إخفاء أعمالهم الصالحة أكثر مما يحرص المجرمون على إخفاء الفواحش. الصالحون يحرصون على إخفاء الصالحات، كل ذلك رجاء أن تخلص الأعمال الصالحة لله، فيجازيهم الله في يوم القيامة بإخلاصهم، إذ علموا أن الله لا يقبل في القيامة إلا الخالص، وعلموا شدة حاجتهم وطاقتهم في القيامة، وأنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا يجزي والد عن ولده فيه. فالصالحون كانوا حريصين أشد الحرص على إخفاء الطاعات حتى لا يطلع عليها أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فانظر إلى حاله حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، انظر إلى إخفاء طاعته عن جميع الخلق حتى عن نفسه. يقول: ورجل تصدق بصدقة من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وأما الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى فهذا قسم آخر. وعلى كل حال فشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر، ومهما أبرز من نفسه تفريقة بين أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة ففيه شعبة من الرياء. الحاكم الضابط الذي تستطيع أن تضبط به إذا كنت تأتي بالعمل خالصا لله أم فيه شوب من الرياء، أي مخالط من الرياء، هو إذا كان عملك في محضر الناس يختلف عن عملك بمحضر من رؤية البهائم لك ففيك شوب من النفاق، فيك شوب من الرياء. يعني إذا كان هناك لا فارق على الإطلاق بين أن تطلع أن تكون مصليا بحضرة شاه عندك في البيت تصلي أنت وهي في البيت تنظر إليه وهي في محضرك في أثناء الصلاة، إذا كانت صلاتك بمحضر الشاه كصلاتك في وسط الناس فهذا هو الإخلاص. وإذا حدث لون من ألوان الاختلاف فزادت صلاتك بين الناس وبمحضر منه عن صلاتك بمحضر من البهائم ففي الأبعد شعبة من الرياء. فلو كان مخلصا لما بال الناس لعلمه أنهم لا يقدرون على رزق ولا أجل ولا زيادة ثواب ولا نقصان عقاب. ما الذي يقدر عليه الناس؟ لا يقدرون على رزق ولا على أجل ولا على زيادة ثواب ولا على نقصان عقاب، فما الذي يملكونه بعد ذلك؟ فإن قلت: فما نرى أحدا ينفك عن السرور إذا عرف الطاعات. يعني أنت إذا سألت فقلت: ومن الذي لا يسر إذا ما علمت طاعته وعلم بها الناس؟ من الذي هو في الدنيا لا يسر إذا علمت طاعاته؟ فالسرور عندئذ مذموم كله أو بعضه محمود وبعضه مذموم. فالجواب: السرور منقسم عند وجود الطاعات واطلاع الناس عليها، السرور الذي يحصل في النفس منقسم إلى مذموم ومحمود. فالمحمود مثل أن يكون قصده إخفاء الطاعة، هو يأتي بالطاعة ويخفيها ويخلص لله رب العالمين فيها، ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله فيستدل به على حسن صنع الله به وإلطافه به. إذ لا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل، لا لطف لله عليه وأعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل. فيكون فرحه بجميل نظر الله له لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ومثل أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف بذلك أجره، فيكون له أجر العلانية بما أظهر وأجر السر بما قصد أولا. يعني هو يقصد الإصرار بالطاعة ويجتهد في إخفاء العباد، فإن أظهرها الله رب العالمين فهو يسر بما أظهر الله رب العالمين من جميل طاعاته لله تبارك وتعالى وبما ستر عليه من القبيح. وأيضا لعل أحدا من الخلق يطلع عليه فيقتدي به، وعندئذ يزيد ثوابه، لأن الإنسان كما هو معلوم إذا دعا إلى خير كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. وتوقع ذلك جدير بأن يكون سببا من أسباب السرور. ومثل أن يحمده المطلعون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم وبحبهم للمطيع وبميل قلوبهم إلى الطاعة. يعني إذا مدحك الناس على الطاعة التي أظهرها الله رب العالمين بغير قصد منك ولا رغبة، ولكن أراد الله رب العالمين أن يظهرها للناس فمدحك الناس على ذلك، فأنت تفرح لأنهم يفرحون بالطاعة، وفرحهم بطاعة لله رب العالمين طاعة لله رب العالمين. الفرح بطاعة الخلق لله هو في نفسه طاعة لله. يعني أنت إذا فرحت لأن أولاد المسلمين يقبلون على الصلاة ويجتهدون في البعد عن المنكرات فتجد الفرح في قلبك لأنهم يقبلون على الله ويبتعدون عن الموبقات وعن الآثام وعن السيئات، تفرح لأنهم يقبلون على كتاب الله ويستظهرون كتاب الله رب العالمين ويقرؤونه، فرحك بطاعتهم لله رب العالمين، هذا الفرح نفسه طاعة لله رب العالمين. فأنت عندئذ تفرح بطاعتهم بفرحهم بالطاعة لله رب العالمين وبحبهم للمطيع وهي طاعة لله، وبميل قلوبهم إلى الطاعة وهذا أيضا طاعة لله رب العالمين. فهذا فرح بحسن إيمان العباد لله وعلامة الإخلاص في هذا الورع. يعني هذا الأمر قد يلبس عليك فيه الشيطان، فما العلامة الفارقة بين أن يكون لله وأن يكون لغير الله؟ العلامة أن يكون الفرح بحمدهم مثل الفرح بحمد غيرك إذا ما وقع منه مثل الذي وقع منه. يعني متى تكون مخلصا لله رب العالمين؟ إذا ما أتيت بالعمل الصالح في خفاء وكرهت أن يطلع عليه الناس، فأظهره الله رب العالمين ففرحت بهذا الإظهار وبمعرفة الناس له. أما إذا كنت فرحا بإظهار العمل الصالح منك وتجد في نفسك ولا تفرح إذا أظهر الله رب العالمين العمل الصالح من غيرك، فإذا أنت تحب أن تمدح بإظهار عملك الصالح وليس هذا خالصا لله. واضح هذا الأمر؟ يعني متى تكون مخلصا لله رب العالمين؟ إذا سررت بإظهار العمل الصالح منك، إذا عملت العمل الصالح لله في خفاء، في خفاء تغلق عليه بابك أكثر مما يجتهد المجتهدون من المجرمين في ستر فواحشهم، أنت تجتهد في ستر طاعات وتغلق عليك بابك وتعبد ربك بينه وبينه، في حين أن غيرك ربما رأى بأمثال هذه الأعمال فيكون هذا العمل حابطا عند الله تبارك وتعالى لا قيمة له. فأنت تأتي بالعمل الصالح خالصا لله رب العالمين بشروط، ولكن يظهره الله رب العالمين فتفرح وتسر لأن الله أظهر عملك الصالح وأنت لا تقصد هذا الإظهار، ولكن تفرح. متى يكون سرورك بإظهار الله تبارك وتعالى لعملك الصالح الذي أخفيته وحرصت على إخفائه وعدم ظهوره؟ متى يكون سرورك لله ولا يكون لهواك ولا يكون دلالة على رياء خفي في القلب وأخفى من دبيب النمل؟ الفارق أمر بسيط جدا، هو إذا كنت تفرح بإظهار العمل الصالح منك مثل ما تفرح بإظهار العمل الصالح من غيرك من عباد الله الطائعين، فهذا الفرح عندك لله رب العالمين. وإذا ما فرحت بإظهار عملك الصالح أكثر مما تفرح لو أظهر الله رب العالمين العمل الصالح من غيرك من الطائعين لله، فإذا أنت تفرح لنفسك، وهو دلالة على استمداد العرق الخفي من الرياء في القلب لقوته وغذائه من هذا السرور والفرح، وهو دلالة على رياء خفي في القلب هو أخفى من دبيب النفس. السرور المذموم هو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حتى يمدحوه ويعظموه ويقوم بقضاء حوائجه ويقابلوه بالإكرام، فهو مكروه. يعني إحنا قلنا إن السرور الذي يجده الإنسان في نفسه عند ظهور عمله الصالح الذي قصد إخفاءه ولم يقصد إظهاره وعمله لله رب العالمين من غير رياء فيه، هذا السرور الذي تجد في قلبك لا ينفك عنه قلب، لا تجد قلبا لا يسر إذا ما أظهر الله رب العالمين عمله الصالح. فمتى يكون محمودا ومتى ما يكون مذموما؟ إذا كان الإنسان يفرح بظهور عمله الصالح لقيام منزلته في قلوب الناس حتى يمدحوه ويعظموه ويقوم بقضاء حوائجه ويقابلوه بالإكرام فهذا مكروه. يعني إذا كنت تقوم الليل وتحرص على إخفاء ذلك فأطلع الله رب العالمين بعض خلقه على ما تعمل، فلقيك من الصباح مبتهجا وأكرمك في البيع والشراء وأكرمك في المجالس وقدمك وعظمك، يقول لك حتى تدعو الله لنا إذا ما قمت بليل، فوجدت السرور عندئذ في قلبك لأنه مقابل تعظيم وعظم المنزلة في قلب هذا الذي قد رآك واطلع على عملك الخفي الذي قصدت به وجه الله، فهذا إظهار للسرور وهو مذموم كما هو معلوم. وأما الذي يكون محمودا كما مر فذلك الذي يظهره الله رب العالمين وأنت ترجو أن يقتدي الخلق به في هذا العمل، وأنه من كريم ستر الله رب العالمين عليه حيث ستر القبيح وأظهر الجميل منه، فهذا فرح بفضل الله رب العالمين. وعلى كل حال فالستر هو الذي فيه السلامة، فاللهم استر علينا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. متى يحبط الرياء العمل؟ متى يحبط الرياء العمل؟ سؤال مهم جدا. إذا عقد العبد العبادة على الإخلاص، يعني دخل الصلاة بإخلاص لا يقصد رياء وليس في قلبه أحد من الناس، ثم ورد عليه وارد الرياء، فإما أن يرد عليه وارد الرياء بعد أن يخلو من العبادة وبعد أن يفرغ من العمل، وإما أن يرد عليه وارد الرياء في أثناء العمل. يعني الإنسان يقوم يصلي لله جل وعلا ويعقد العبادة على الإخلاص ويرد عليه وارد الرياء، قد يرد وارد الرياء بعد الفراغ من العمل، يعني يفرح بذلك أو يتحدث به. هل هذا يؤثر في العمل الذي مضى على الخير وعلى السلامة شيئا أو لا يؤثر؟ يعني بعد أن صليت صلاة منضبطة لله تبارك وتعالى وفي نفسك أنه لا يصل عليك إلا الله، وأنت تأتي فيها بالركوع والسجود والتلاوة والقيام والقعود وغير ذلك على الوجه المرضي على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومرت الصلاة من بدئها إلى منتهى على هذا، ولكن بعد أن فرغت من الصلاة ومر على العمل على السلامة من الرياء، يرد عليه بعد الفراغ من العمل سرور مجرد بالظهور، أي ظهور العمل من غير إظهار هذا، فهذا لا يفسد العمل إن العمل مر على السلامة. ولكن هل هذا الذي ظهر من العمل الصالح بعد أن فرغ الإنسان منه ومر العمل من بدئه إلى نهايته على السلامة من الرياء وعلى الإخلاص لله رب العالمين، هل هذا الظهور بعد أن مر العمل على السلامة يتحدث الإنسان به بعد أن فرغ منه ويظهره، هل هذا يؤثر فيه أو لا يؤثر؟ قال العلماء هذا مخوف، هذا مخوف، وفي الآثار والأخبار ما يدل على أنه محبط للعمل مع أنه مر على السلامة. يعني إنسان قام يوما خائفا شديد الحاضر شديد القلب، الإنسان يكاد يهلك فيه من العطش ولا أحد يدري به، هو يمارس عمله ولا أحد يلتفت إليه، ولما أن انقضى اليوم وأفطر لله رب العالمين ودعا وابتهل وتقرب حرص على أن يظهر للناس أنه كان قائما، هل هذا الحرص وهذا الكلام عن هذه الطاعة بعد أن فرغ منها يحدث هذه الطاعة التي مرت على السلامة من الرياء أو لا يحدث؟ العلماء يقولون هذا أمر مخوف، يعني يخاف منه، ويقولون إن الآثار والأخبار دالة على أن هذا العمل الذي مر على السلامة من الرياء إذا ما أظهره الإنسان وحدث به على سبيل الافتخار وعلى سبيل السرور يظهره بين الناس بأمثال هذه الأمور هذا محبط للعمل بعد أن مر العمل، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. وأما إذا ورد وارد هذا إذا ورد وارد الرياء بعد الفراغ من العمل، بعد أن تفرغ من العمل الصالح تماما، يعني ذهبت إلى الحج وكان قصدك في الحج وجه الله تبارك وتعالى وأديت المناسك على الوجه الصحيح عند الله تبارك وتعالى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جاء الإنسان بعد ذلك بعد أن انتهت العبادة يجلس في وسط الخلق يقول لقد صنعت في الحج كذا وكذا، وكنت أجتهد مع الله تبارك وتعالى في العبادة، وكنت لا أمسك عن الطواف حول بيت الله تبارك وتعالى، وكنت لا أمسك عن فعل الخيرات، ولا أمثال هذه الأمور. إذا ما ذكرت هذه الصورة هل تحبط الحجة، يعني تفسد الأجر عند الله تبارك وتعالى وتفصله، أو لا تحبط؟ العلماء يقولون مخوف، والآثار والأخبار دالة على أن هذا العمل الصالح قد حبط عند الله رب العالمين ولا أجر له، مع أن الرياء وقع متى؟ وقع بعد الفراغ من العمل. أما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من العمل وكان عقد العمل على الإخلاص، يعني دخل في الصلاة على الإخلاص لله لا أحد في المسجد ثم دخل الناس فبدأ الرياء يتسلم، فإن كان الرياء عندئذ مجرد سرور فلا يؤثر في العمل، يعني دخل عليه الناس فوجده الناس يصلي، وهو دخل في الصلاة البدء على الإخلاص، عقد الصلاة في بدئها على الإخلاص من غير رياء، وورد عليه وارد الرياء في أثناء العمل. فإذا ورد عليه وارد الرياء في أثناء العمل مجرد سرور مجرد لاطلاع الناس عليه، فهذا لا يؤثر في العمل. وإن كان رياء باعثا على العمل وختم العبادة به حبط أجره. وأما إذا ورد الرياء على العمل في أثنائه يعني فأثر فيه شيئا، يعني الإنسان دخل الصلاة بنية التخفيف ولا يرى أحد، ولكن عقد فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى، فلما دخل عليه الناس وجد السرور، ثم ترتب على هذا السرور عمل، فأصبح يطيل الركوع والسجود والتلاوة، فعندئذ هو يصلي لمن؟ يصلي للناس ولا يصلي لله. وختم العبادة على هذا الرياء الذي طرأ على العبادة، يعني دخل على العبادة في أثنائها ولم يبدأ العبادة بالرياء، وإنما طرأ الرياء على العبادة في أثنائها واستمر معها إلى ختام العبادة، فهذا محبط للعمل ولا أجر له، لأن الواجب عليه أداء عمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى، وهذا أثقل مع الله غير. والخالص لا يشوبه شيء، اللبن الخالص والذي لا يشوبه شيء من الشوائب ولا من الماء ولا غير ذلك، فالخالص لا يشوبه شيء، والمطلوب منك عمل خالص لله، يعني عمل لا يشوبه شيء. فإذا أدخلت على العمل ما يشوبه ما يكدره، الله رب العالمين طيب لا يقبل إلا الطيب، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. فالله تبارك وتعالى أوجب عليك عمل خالص، مش عمل مشوب ولا عمل مكدر. فإذا أدخلت مع الإخلاص بعض الرياء وطرأ عليك هذا الرياء في أثناء العمل وظل معك إلى نهاية العمل، فقد أحبط الأجر عند الله. وأما إن كان مجرد سرور لاطلاع الناس عليك فهذا لا يحبط العمل، الخالص لا يشوبه شيء. فإذا لم تأتي بالعمل خالصا لله تبارك وتعالى وشابه شيء فهو مردود وعمله حادث عند الله، وهو لا يكون مؤديا للواجب مع هذا الشوق الذي أدخله على خالص العباد. وأما الرياء الذي يقارن حال العقل، يعني يبتدئ الصلاة بالرياء، يعني يقول له أصلي لله وللحاضرين الله أكبر ثم ينزل، فهذا بدأ العبادة من البدء وعقدها على الرياء لا على الإخلاص، فهذا بدأ الصلاة على قصد الرياء، فإن استمر عليه حتى سلم فلا خلاف أنه يقضي الصلاة ولا يعتد به، لم يصلي لله، هذا لم يصلي أصلا، لا خلاف بين العلماء أن الذي بدأ الصلاة هكذا وقد عقدها من البداية على الرياء، من بداية التكبيرة، يعني أحرم لله تبارك وتعالى ولغير الله تبارك وتعالى، فهذا لا يعتد بالصلاة وعليه أن يقضي الصلاة كما قال علماؤنا، وإن ندم عليه في أثناء ذلك، يعني بفرض أنه دخل وصلى يصلي العشاء لله وللحاضرين، ثم طرأ عليه قارئ الإخلاص في أثناء الصلاة بعد ركعتين وقال ينبغي علي أن أصلي لله وأن أمشي الناس، ماذا يصنع لي الناس؟ وأراد أن يعود لله تبارك وتعالى واستغفر وتاب ورجع قبل التمام، الأرجح ألا تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف الصلاة، يعني كأن الذي مرها ليس بالصلاة ويستأنف الصلاة، فهو يصلي 4 ركعات بعد أن صلى ركعتين، لأن الركعتين الأوليين لم يصليهما لله وإنما صلاهما لله ولغير الله، فهذه ليست بالصلاة، فيستأنف الصلاة من جديد، لأن بعثه في الرياء في ابتداء العقد دون امتثال الأمر، فلم ينعقد افتتاحه، يعني هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام والاستفتاح للصلاة لم ينعقد صلاة لله تبارك وتعالى، فلم يصح ما بعده حتى يتوب في أثناء الصلاة، يستغفر الله تبارك وتعالى، يعود إلى الله يريد التصحيح، فعندئذ لا يعتد بما مضى ويستأنف ما هو آه، حتى لو كان صلى 4 ركعات لله ولغير الله فعليه أن يأتي ب4 ركعات أخريات، وعندئذ يستأنف هذه الصلاة لأنه بدأ في عقد الصلاة على غير إخلاص لله رب العالمين. إذا تلخيص هذا الأمر ببساطة، إذا كان الإنسان يطرأ عليه وارد الرياء بعد الفراغ من العمل، بعد الفراغ من العمل مجرد سرور، فهو لا يحبط العمل لا يحبط الأجر، وإن كان مما ينقص الثواب عند الله إلا أن يكون سرورا محكوما بما مر من القواعد. وأما إن تكلم هو وأظهر الطاعات الخفية التي من الله رب العالمين عليه بها، يعني إنسان يخطب القرآن كل 3 لا يدري بذلك أحد وظل على ذلك عمرا بينه وبين ربه، ثم هو يجلس في المجالس ويقول أنا لي من العمر كذا وكذا أختم القرآن في كل ثلاث أيام، كل ثلاثة أيام مرة، ظللت على ذلك سنين، فانظروا كم ختم، كم ختمة ختم. إلى هل هذا يحبط الذي مضى أو لا يحبط؟ هذا مخوف، والآثار والأخبار دالة على أن هذا محبط للأجر. وأما إذا طرأ وارد الرياء على الإنسان في أثناء العبادة، الأمر الأول بعد الفراغ من العبادة، والأمر الثاني في أثناء العبادة، إن كان هذا الطارئ الذي يطرأ مجرد سرور لا يؤثر في العمل فهذا لا يحبطه إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان قد جاء في أثناء الصلاة ما لا يكون مجرد سرور وإنما هو مؤثر على العمل، يعني يزين ويجمل ويخرج عما كان عليه قبل أن يلتفت إليه الناس وأن يدخلوا عليه وأن يروا، فهذا أمر كما ترى غير خالص لله تبارك وتعالى، والعبد مطالب بأن يأتي بخالص لله رب العالمين، وهذا ليس بخالص، فأنت لم تأتي بما هو مطلوب لله تبارك وتعالى. وأما الرياء الذي يدخل على العمل في حال عقد العمل من بدايته، فإن ظل على هذا إلى منتهى العمل فلا يعتد بالعمل كأنه لم يصنع شيئا، فإذا قام يصلي لغير الله تبارك وتعالى رياء الناس فهذا عليه أن يقضي الصلاة. وأما إذا قام يصلي لله حال عقد العمل، يعني من البداية ثم جاءه وارد الإخلاص في أثناء العمل فتاب إلى الله واستغفر، فيستأنف ولا يلتفت إلى ما مر من عمله الصالح على قانون الرياء للناس وعلى غير الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذا أمر واضح كما رأيت، ولكن تنبني عليه أحكام فقهية تتعلق بالعبادات وطريق معالجة القلب. كيف نخلص من هذا الداء وهو كما ترى معقد جدا؟ يعني هذا الداء معقد جدا ولو أثر جانبية عظيمة تظهر آثارها في جميع خلايا الجسم، يعني إذا اعتل القلب بداء الرياء ظهرت أعراضه على جميع، لا تخلو ذرة ولا خلية في الجسد من أثر هذا الداء الذي وجد في القلب. نسأل الله أن يطهرنا من ذلك ورحمته إنه على كل شيء قدير. فكيف نخلص من هذا المرض وكيف نصل إلى حد الشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى؟ أنت تعلم أن الرياء محبط للأعمال، وأنه لا أجر على أمر رأى به الإنسان ولم يأتي به خالصا لله رب العالمين، وهو أيضا سبب للمقت عند الله تبارك وتعالى، ومن كبائر المهلكات ومن الشرك كما قال البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. ما دام هذا هو وصفه فجدير بنا أن نشمر عن ساق الجدي من أجل معالجة ومن أجل أن لا نقع فيه. والعلاج له مقامان، المقام الأول أن نقتلع عروق الرياء وأصوله التي منها تنشعب فروعه وأفنانه وآثاره، فنقتلع أصله من القلب، هذا هو المقام الأول. والمقام الثاني أن ندفع ما يخطر منه في الحال. إذا المقام الأول أن نقتلع جذور الرياء من القلوب أصلا، فهذا هو العلاج الصحيح، لأنه متى ما أثرنا على هذه الجذور فاقتلعناها فإذا لا مظاهر للرياء تظهر علينا، لا في حركاتنا ولا في سكناتنا لا في بواطننا ولا في ظواهرنا. والمقام الثاني إذا لم نستطع أن نصل إلى المقام الأول فهو أن ندفع ما يخطر منه في الحال، فكلما خطر لنا خاطر رياء دفعناه، هذا هو المقام الثاني، وفي هذا تفصيل إن شاء الله رب العالمين. المقام الأول في قلع عروق الرياء وأصوله. أصل الرياء هو حب المنزلة والجاه في قلوب الخلق، هذا هو أصل الرياء. يعني الإنسان لماذا يرائي؟ من أجل حب المنزلة عند الناس، وهذا يرجع إلى ثلاثة أصول، هي حب لذة الحمد من الناس. يعني لماذا يرائي الإنسان بالعمل الصالح؟ هو يرائي لثلاثة أمور. الأمر الأول لحب الحمد من الناس، يعني الناس إذا حمدوه وأثنوا عليه يجد لذة في نفسه لهذا الحمد ولهذا الثناء، فحب الحمد عند الخلق هو أول أصل من الأصول التي تحمل على الرياء. والأمر الثاني هو الفرار من ألم، من ألم الذم، من ألم المذمة، لأن الناس إذا ذموه وإذا وقعوا فيه بألسنتهم يجدوا لهذه المذمة في قلبه ألما، فهو إذا رأى الناس لا يذمونه فهو عندئذ يكون قد ابتعد عن ألم المذمة من الناس له. فهذا هو الأصل الثاني. والأصل الثالث هو طمع فيما في أيدي الناس. يعني الإنسان يرائي لواحد من هذه الثلاثة من أجل أن يحصل حب الحمد والثناء من الناس، أو من أجل أن يبتعد عن ألم الذم من الناس له، أو من أجل أن يطمع من أجل أنه طامع فيما في أيدي الناس. واحد من هذه الثلاثة أو اثنين أو ثلاثة، يعني يمكن أن يتحصل الإنسان في الرياء على الثلاثة المقامات هذه. يعني يكون يرائي رحمكم الله، هو يرائي من أجل أن يتحصل على حب الحمد ويسر من ألم الذم وهو طامع فيما في أيدي الناس. وكل إنسان بحسبه، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. هذه الثلاثة هي التي تحرك المرائي إلى الرياء. إذا فهمتها حق الفهم استطاع أن تفهم هل فيك رياء أو لا، وإن وجد كيف تتخلص منه وكيف تداويه وتعالجه. ثلاثة أمور لا تنسى. الأمر الأول أن الإنسان يرائي من أجل أن يثني عليه الناس وأن يحمدوه، يتكلم الناس في حقه بالخير وهو يجد لهذا لذة في نفسه عليكم السلام الله. الأمر الثاني أنه يريد أن يخرج من ألم الذنب، يعني حتى لا يقع فيه الناس بألسنتهم نقول هذا فاجر، هذا فاسق، هذا لا يصنع، هذا لا يصلي، هذا كذا، فيجد ألما في نفسه لهذا الذنب. فإذا رأى الناس بالعمل الصالح يخرج من ألم المذمة. والأمر الثالث أنه طامع فيما في أيدي الناس. ثلاثة أمور يرائي من أجلها المرائي خلق الله. العلاج أن يعلم مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه وما يحرم عنه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من المنزلة عند الله. يحرم في الدنيا في الحال من التوفيق لأنه يعمل لغير الله، فكيف يوفقه الله؟ ومن لم يوفقه الله فمن يوفقه؟ لا أحد. إذن هو في خذلان دائم. فالإنسان عليه أن يعلم أنه إذا ما رأى فقد حرم من التوفيق في الحال وحرم من المنزلة عند الله تبارك وتعالى في المآل، يعني في الآخر. وما يتعرض له أيضا من العقاب والمقت الشديد إذا علم الإنسان ذلك، وأنه سيتورط في هذا العقاب الشديد وفي المقت العظيم وفي الخزي الظاهر على رؤوس الأشهاد يوم القيامة إذا ما وقع في الرياء، فإنه عندئذ يمقت الرياء ويكره. ومهما تفكر العبد في هذا الخزي وقابل ما يحصل له من العباد والتزين لهم في الدنيا بما يفوت في الآخرة وبما يحبط عليه من ثواب الأعمال، فإنه يسهل عليه قطع الرغبة في الرياء. يعني إذا الإنسان تفكر في خزيه يوم القيامة عندما ينادي الله تبارك وتعالى من كان يعمل لأحد شيئا فليذهب إليه وليتحصل على أجره منه، من كان يعمل للناس فليطلب أجره من الناس، والناس لا يملكون لأنفسهم في الدنيا ولا في الآخرة نفعا ولا ضرا، فما بالك بحالهم يوم القيامة في الموقف، ولا مال لا درهم ولا دينار وإنما الحسنات السيئات. فالإنسان إذا تفكر في خزيه يوم القيامة وفي حرمانه من التوفيق في الدنيا وفي مقت الله رب العالمين شديد المقت المرائي من الله تبارك وتعالى، إذا تفكر الإنسان في أمثال هذه الأمور فيما يقابل هذه الأمور العظيمة بآثارها المقيتة من التزين للناس، وأنهم لا يملكون له نفعا ولا ضر، لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر، إذا تفكر الإنسان في أمثال هذه الأمور يهون عليه الأمر وينقطع منه سبيل الرغبة في طلب المراءاة بالعمل الصالح عند الناس. فمن يعلم أن العسل لذيذ، فمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان له أن فيه سما أعرض عنه. يعني أنت عندما تكون في غاية الشبق والشهوة وأنت تحب العسل وفي غاية الشوق إليه وتحصلت عليه، ولكن علمت يقينا أن فيه سما، هل تجد الرغبة في نفسك أن تقبل عليه أم تتركه؟ فكذلك الأمر بالنسبة للرياء، فيه سم مهلك فكيف تقبل عليه؟ فكذلك الإنسان إذا وجد في نفسه مثل هذا الأمر فكالذي يجد لذة الإقبال على العسل، لأن العسل لذيذ ولكنه إذا بان له أن فيه سما أعرض عنه. ثم أي غرض لك في مدح الناس إياك وإيثار ذم الله تبارك وتعالى لأجل حمدهم؟ يعني أنت تقدم حمد الناس لك على ذم الله لك؟ أي نفع في هذا؟ ولا يزيدك حمد الناس إياك رزق ولا أجل، ولا ينفعك يوم الفضل، والفاقة وهو يوم القيامة. يعني الإنسان الذي يرائي يؤثر حمد الناس له على ذم الله إياه، يؤثر حب الناس له على بغض الله تبارك وتعالى له، يؤثر ما لا ينفع على ما ينفع، يؤثر ما يفنى على ما يبقى. وأما الطمع فيما في أيدي الناس فأنت تقطعه بأن تعلم أن الله هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء، وأن أحدا لن يعطيك إلا إذا وجه الله قلبه لإعطاء. فإذا الذي يعطي بالحقيقة هو من؟ الله. وأن الخلق مضطرون فيه أي في الرزق، ولا رازق إلا الله، ومن طمع في الخلق لم يخلى من الذل والخيبة، وإن وصل إلى المراد لم يخل من عن المنة والمهانة. يعني الإنسان إذا طمع في الناس فإما أن يخيب ولا يصل إلى مراده فهو قد خاب أمله فيهم، وإما أن يصل إلى ما يريد منهم. يعني إذا طمع في الناس ووصل إلى ما يريد تحصيله من الناس فهو بين المنة عليه، يمنون عليه أن أعطوه، وهم دائما وأبدا يعيرونه بذلك وهو في مهانة من إعطائهم إياه. فإذا وصل أم لم يصل إلى ما في أيدي الناس هو بين هذين الأمرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكيف يصف الإنسان عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد، وقد يصيب وقد يخطئ، وإذا أصاب فلا تفي لذته بألم منته، بألم منته يمنون عليه وبمذلته لأنهم يذلونه. وأما ذم الناس فلما يحذر الإنسان منه ولا يجيده ذمهم شيئا ما لم يكتبه الله عليه. يعني إذا ذمك الناس كلهم بشيء لم يكتبه الله تبارك وتعالى عليه فأي شيء يصيبه وأي ضرر يقع عليه؟ ولا يعجل أجلا ولا يؤخر رزقا ولا يجعلك من أهل النار إن كنت من أهل الجنة، ولا يبغضك إلى الله إن كنت محمودا عنده. والعباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فإذا قررت في قلبك آفة هذه الأسباب وضررها فترت الرغبة في الرياء وأقبل القلب على الله. والعاقل لا يرغب فيما يكثر ضرره ويقل نفعه. العاقل لا يدخل في تجارة يكثر فيها ألفا ويكسب مئة وإلا كان غير عاقل. وهذا من الأدوية العلمية القارعة مغارس الرياء. وأما الدواء العملي فأن تعود النفس إخفاء العبادة، وأن تغلق الباب دون العبادة كما تغلق الأبواب دون الفواحش، كما تغلق الأبواب دون الفواحش تغلق الأبواب على الطاعات. وأن تجتهد في أن يكون عملك لا يصل عليه إلا الله رب العالمين، وعندئذ لا تنازعك نفسك إلى طلب علم هو من غير علم الله تبارك وتعالى، يعني من علم الناس بك. أنت لا تضطر عندئذ إلى أن تكون قاصدا أن يعلم غير الله تبارك وتعالى بعبادتك. نسأل الله جل قدرته وتقدست أسماؤه أن يطهرنا من الرياء ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا الله رب العالمين الإخلاص، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله.